لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى ونشرع اليوم بإذن الله تعالى مع يعني أو في دراسة كتاب جديد، بل هو في الحقيقة يعني استكمال للكتاب السابق، وهو اليوم الآخر، القيامة الكبرى، للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. والكتاب كما أشرنا هو استكمال للكلام في ما سبق من الكلام في الكتاب السابق، وهو القيامة الصغرى. وهذا يعني الكتاب هو الكتاب الثاني في موضوع اليوم الآخر، وكما كان في مقدمة الكتاب قبل ذلك وتكلمنا الكتاب الأول، أن هذا ضمن سلسلة للدكتور عمر الأشقر تسمى العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو رقم 5، وسبق بإذن بفضل الله سبحانه وتعالى أن تناولنا الكتاب رقم 4، وهو اليوم الآخر، القيامة الصغرى. فهو أخذ الكلام أو تناول الكلام في مسألة الإيمان باليوم الآخر من خلال 3 كتب. الكتاب الأول اللي هو درسناه اللي هو القيامة الصغرى، والكتاب الثاني وهو الذي نبدأه اليوم بإذن الله تعالى، وهو القيامة الكبرى. ثم يكون هناك استكمال للموضوع وهو الإيمان باليوم الآخر بكتاب ثالث إن شاء الله تعالى، نسأل الله التيسير، وهو كتاب الجنة والنار. فهذه الكتب الثلاثة هي عبارة عن تناول لأحد أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. وكما يعني دائما نشير إلى يعني هذه السلسلة الطيبة في الحقيقة، الدكتور عمر الأشقر، وخصوصا هذا الجزء وهو الذي يتكلم فيه عن الإيمان باليوم الآخر، أنها تناولها صاحب يعني الكتاب الدكتور عمر الأشقر تناولا فريدا. وهذا يعني أقوله يعني تبعا أو تقليدا لشيخنا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم يعني حفظه الله تعالى، وهو أن الدكتور الأشقر رحمه الله تناول هذا الكتاب في عمومه، وخصوصا في هذا القسم هو الإيمان باليوم الآخر، تناول مسائل عقدية بطريقة كتب الرقائق، أشبه بكتب الرقائق. يعني تقرأ كتب الدكتور الأشقر هنا خصوصا في يعني الكلام عن اليوم الآخر، ويتناول مسائل العقائد المتعلقة بذلك، كأنك تقرأ كتاب رقائق. فهو يأخذ بقلبك كذلك، وهو يتناول معك مسائل تتعلق بخلافات ومسائل عقدية يعني اختلف فيها الناس ونحو ذلك، ولكن الأسلوب والطريقة في الحقيقة كما سيظهر معنا في هذا الكتاب على الخصوص، ثم كتاب كذلك الجنة والنار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فهذا الكتاب المبارك ضمن السلسلة المباركة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. وأذكركم بالكلمة أيضا الطيبة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل حول هذه السلسلة كلها، بل حول كتب الدكتور الأشقر كلها. فالشيخ يعني كان يقول كلام جملته يعني أو معناه إن من لم يقرأ في الحقيقة يعني كتب الدكتور الأشقر فهو خسران، وهو موفق ما شاء الله في قلمه وتعبيره ويعني سياقه وصياغته يعني المعاني التي يتناولها في أي باب من الأبواب. ولذلك يعني لعلنا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى نتناول السلسلة كلها إن شاء الله إذا انتهينا من الكلام عن اليوم الآخر. أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب اليوم الآخر القيامة الكبرى، فهو استكمال للكلام فيما يعني سبق من الكلام عن القيامة الصغرى وهو الكتاب السابق، والذي يتعلق بالكلام عن الموت والروح، وتعلق بالكلام عن الساعة وعلامات الساعة ونحو ذلك. ثم هنا في هذا الكتاب سيتناول مرحلة ما بعد الدنيا، مرحلة ما بعد الدنيا. كان الكلام في الكتاب السابق كله يتناول مرحلة اليوم الآخر الأخيرة في الدنيا أو المتعلقة بالدنيا في آخر عمر الإنسان، وهو ما يتعلق بعمر الإنسان أو عمر الدنيا عموما. أما هنا في هذا الكتاب فهو يتناول الأحداث التي ستكون في هذا اليوم العصيب المهيب يوم القيامة. وأستطيع أن يعني ألخص لكم فهرست الكتاب حتى يعني تكون هناك فكرة عن الكتاب من خلال عناوين الموضوعات. ثم إن شاء الله سنتناول في مقدمة الكتاب هذا المعنى أيضا بشيء من التفصيل من كلام المصنف رحمه الله تعالى. أما ملخص موضوعات الكتاب نفسه فيعني ألخصه في تقريبا 10 نقاط. الأولى مثلا التعريف بالقيامة، هيعرف لنا القيامة في الكتاب وما المقصود بذلك. النفخ في الصور، قضية أو مسألة النفخ في الصور وما تعلق بها من مسائل وكلام العلماء ونحو ذلك. قضية البعث والنشور وتناول هذه القضية في سياق إيماني جميل جدا. ثم الكلام عن المكذبين بالبعث والنشور والرد على هؤلاء وأمثالهم ممن يعني يظهرون مثلا في مثل هذا الزمان، مثل الذين يخرجون في المسلسلات وينكرون بعض جوانب يعني البعث والنشور ونحو ذلك. أيضا يعني يحدثنا الكتاب عن أهوال يوم القيامة عفانا الله وإياكم، وكيف يكون فناء هذا الكون وفناء الكائنات هذه العظيمة، الشمس، القمر، الجبال، البحار ونحو ذلك. فيأتي بالفصول التي تتحدث عن ذلك تفصيلا. أيضا يتناول الكتاب أحوال الناس يوم القيامة، أحوال الناس يوم القيامة كيف هي أحوالهم، سواء أهل الطاعات أو أهل العصيان والفجور والكفران والعياذ بالله. هيتناول القسمين، حال أهل الطاعات يوم القيامة وحال المؤمنين يوم القيامة وحال الكفار والعصاة والفجار أيضا يوم القيامة وما سيكون حالهم في هذا اليوم. أيضا يتناول مسألة الشفاعة يوم القيامة وأقسامها ودرجتها ونحو ذلك. أيضا يتناول مسألة الحساب والجزاء يوم القيامة، كيف يحاسب الله عز وجل الناس وكيف يجازي الله سبحانه وتعالى الناس، وأنواع الحساب نفسها وأنواع المناقشة نفسها كيف ستكون. أيضا يتناول مسائل أيضا وقضايا عقدية تتعلق أيضا بعرصات القيامة، مثل مسألة وزن الأعمال والموازين يوم القيامة، مثل مسألة الحوض وورود الناس على الحوض ومن الذي يشرب ومن الذي يطرد، نسأل الله العفو والعافية. مسألة الصراط ومن الذي يجوز الصراط وكيف هو وأين هو وزمن الصراط ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يتناول مسألة الحشر إلى دار القرار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الحشر إلى دار القرار كيف سيكون، كيف يحشر الناس إلى دار من الدارين، إما إلى جنة وإما إلى نار، عفانا الله وإياكم من النار وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. هذه المعاني التي يعني لخصتها كما يعني ملخص لفهرس الكتاب، هو جعل في المقدمة أيضا ملخصا للكتاب أيضا يشير إلى هذه المعاني بطريقة فيها شيء من الزيادة عما يعني أجملته أنا في هذا الكلام. ولذلك نتناول يعني مقدمة الكتاب، ومن بركة في الحقيقة المدارسة، من بركة القراءة أن تقرأ مقدمة الكاتب ولا بد، وتفهم هذه المقدمة. وإلا بعض الناس يهمل المقدمة، مقدمة الكتب، وهذا من أكبر الأخطاء في الحقيقة، لأنه دائما المؤلف في مقدمته يلخص لك قضية أو المسألة التي هو يتناولها في الكتاب ابتداء، فهذا يعطيك فكرة عامة عن الكتاب. ثم المقدمة أحيانا يكون فيها تنبيهات ينبه عليها المصنف أو نحو ذلك، فالإنسان إذا قرأ من غير أن يفهم هذه التنبيهات سيعني يضطرب عليه أكيد كثير من الأمور في أثناء القراءة أو الدراسة أو نحو ذلك. ولذلك مهم جدا الإنسان إذا قرأ كتابا فضلا عن أن يدرس كتابا لابد أنه يقرأ المقدمة ويتناول المقدمة مهما طالت، مقدمة يعني المقدم يعني أو نحو ذلك. فهذا في الحقيقة من أقل ما يقال فيه أن هذا الأدب مع يعني صاحب الكتاب أو صاحب الكلام. بل والله حتى لو كان مخالفا، حتى لو كان مخالفا، بل حتى لو كان من أهل البدع، فإنك أيضا لابد أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تقف على يعني ما هو الذي يريد من كتابه هذا ببدعته حتى أو حتى بمخالفته. إذن فمقدمة الكتب ابتداء مهمة جدا للقارئ والدارس، فلا ينبغي أن نهملها. نعم. قال الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى في مقدمته لهذا الكتاب القيامة الكبرى، قال: الحمد لله الذي لا يعجزه شيء، هو القادر على كل شيء، أحاط بمخلوقاته علما وقهرهم عزة وحكمة، أنشأ عباده من عدم وإلى العدم يصيرهم ثم يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى، إذا شاء بعثهم وإعادتهم. قال: وأصلي وأسلم على عبده المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن اليوم الآخر وموضوعه القيامة الكبرى. قال: وهو يشتمل على 14 فصلا يسبقها تمهيد. قال: أما التمهيد فللتعريف بالقيامة. قال: والفصل الأول قال: ذكرت فيه أسماء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه الأسماء وبينت السر في كثرة أسماء ذلك اليوم. ده الفصل الأول، إنه أي يكون في ذكر أسماء يوم القيامة ولماذا سميت بهذه الأسماء، ويبين لنا يعني ما ورد من كلام العلماء في تسمية يوم القيامة بهذه الأسماء، سواء التي وردت في الكتاب والسنة أو حتى التي ربما يستنبطها بعض العلماء أو نحو ذلك. قال: والفصل الثاني مخصص للتعريف بالدمار الذي يحل بالجنس البشري عندما ينفخ في الصور فيفني الله الأحياء. يقول الفصل الثاني هذا مخصص للتعريف بأهوال هذا اليوم يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقد أوردت فيه النصوص التي تعرف بالصور، النفخ في الصور، وبالملك النافخ فيه، واليوم الذي يكون فيه النفخ، وعدد المرات التي ينفخ فيها في الصور، والذين لا يصعقون عندما يصعق الخلائق. ودي أبحاث جميلة جدا هتأتي، يعني هناك من لا يصعق يعني عندما تصعق الخلائق، من هم أيضا، هذا بحث جميل جدا سيأتي إن شاء الله. قال: والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه، ويتناول كما أشرنا حتى الكلام عن المكذبين بالبعث والنشور. قال: والفصل الرابع مخصص لبيان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها، يعني هيتكلم عن أرض المحشر وصفة أرض المحشر، أي التي يجمع الله عز وجل الناس عليها بعد النفخ في الصور. قال: والفصل الخامس قال: سقط فيه الأدلة الدالة على البعث، ورددت فيه على المكذبين به، يعني هيناقش يعني الكلام بتاع أو شبه يعني المكذبين بالبعث، وهيرد من خلال كلام العلماء على المكذبين بالبعث والنشور. قال: أما الفصل السادس فإنه حديث عن القيامة عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبيان أنهم جميعا ذكروها وتحدثوا عنها، كل الأنبياء جاءوا وأنبهوا أقوامهم إلى الإيمان باليوم الآخر، بل هي القضية العظمى بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: وفي هذا الفصل مبحث عن القيامة في كتب أهل الكتاب اليوم، وكأنه بيشير إلى حالة الإلحاد التي تطرقت إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى خصوصا في هذه الأعصار أو هذه يعني هذه المدة من الزمان. يعني بدأ اليهود والنصارى أو النصارى واليهود بدأ يحدث فيهم إلحاد، يعني هم يدعون أنهم نصارى أو يهود، والأصل في اليهود والنصارى عندهم الإيمان باليوم الآخر، بدأ يظهر فيهم حتى الإلحاد في هذه القضية. نعم، وإن كان هذا لا ينفعهم، هم كفار حتى ولو أقروا بذلك. نعم. قال: والفصل السابع مخصص للحديث عن أهوال يوم القيامة واستعراض النصوص المتحدثة عن دك الأرض ونسف الجبال وتفجير البحار وتسجيرها وموران السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانخساف القمر وتناثر النجوم. هذه كلها أحداث يعني فظيعة جدا تكون يوم القيامة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال: والفصل الثامن معقود لبيان أحوال الناس في ذلك اليوم، والناس فيه ثلاثة أصناف. يعني هذا الفصل يتناول أحوال الناس في يوم القيامة وكيف هم. قال: وهم فيه وفي ذلك اليوم والناس فيه ثلاثة أصناف: الكفار المشركون، والعصاة المذنبون يعني مؤمنون لكنهم مذنبون عصاة، والأتقياء الصالحون. ثلاث أحوال للناس يوم القيامة: مؤمنون صالحون، مؤمنون مذنبون، كفار مشركون، والعياذ بالله. كل فريق يوم القيامة هيبقى له حال، صلى الله تعالى أن يجمعنا وإياكم وأحشرنا وإياكم مع الأتقياء الصالحين. قال: فالكفار بينت ذلتهم وتخاصمهم وإحباط أعمالهم، والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الموقف العظيم، والأتقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الأكبر، كما ذكرت بعضا من الأعمال التي يستحق أصحابها بها الأمن والنجاة. حقيقة أن أنت وإحنا المقدمة وإحنا بنقرأها كأن بنطالع مقدمة كتاب رقائق، وإن كان لما هتقرأ في تفاصيل الكتاب هتجد أبحاث فيها نوع من التنظير والرد على المخالفين وكذا، ودي طبيعة كتب العقائد وخصوصا في الرد على أهل البدع والمخالفين، لكن التناول في الحقيقة تناول رقيق جدا بحيث أنه هو ما يشعرش الإنسان بالجمود في الكلام، كما هي الغالب في عادة كتب العقائد وخصوصا الكتب التي تنظر يعني ضد أهل البدع والمخالفين، أن تجد الكلام فيها بيبقى في جمود. أما في الحقيقة يعني تناول الدكتور الأشقر للقضايا هذه في الحقيقة جميل جدا، تشعر أن أنت بتقرأ كتاب رقائق وتشعر أنه حديث إيماني، وإن كان في مسائل فيها نوع من التنظير والرد ونحو ذلك. قال: والفصل التاسع حديث عن الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي ينفرد به الرسول صلى الله عليه وسلم من بين البشر، حيث يشفع عند ربه ليخلص العباد مما هم فيه من أهوال المحشر، فيفصل الله بين العباد، ثم يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهل الجنة. وعلى سبيل المثال مثلا مسألة الشفاعة، هناك من أنكر الشفاعة بجملتها، وهناك من أنكر أنواعا من الشفاعة، وهناك من حرف في ذلك ونحو ذلك، كل هذا سيتناوله بإذن الله تعالى. قال: والفصل العاشر في الحساب والجزاء، وهو فصل طويل تحدثت فيه عن معنى الحساب ومشهده، يعني إيه المقصود بالحساب. قال: والذين يسألون في ذلك يوم القيامة، والقواعد التي يكون الحساب على أساسها، والأمور التي يكون عنها السؤال، وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله، يعني الدماء ولا الصلاة ولا غير ذلك ونحو ذلك، هيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. قال: وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة: المناقشة والعرض والمعاتبة. إن الحساب على أنواع مختلفة، مش كل الحساب على درجة واحدة. نعم. قال: والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص المظالم بين الخلق، وكيف يتحقق هذا الاقتصاص. الحقوق بقى كل الناس فيما بينهم، إذا كانت هناك حقوق متعلقة يعني لبعضهم على بعض، هيقتص وتستوفى الحقوق لأصحابها في هذا اليوم، من أصغر شيء لأكبر شيء، نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال: وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالميزان وبيان عقيدة أهل السنة فيه، وإلا هناك هيأتي بكلام المخالفين أيضا، بل من بعض أهل السنة من خالف في مسألة الميزان. نعم. قال: وذكر الأمور التي توزن فيه، يعني اللي بتوزن فيه الميزان، يعني هيجي أي كلام تفصيلا بعد ذلك، الأعمال ولا العامل ولا الصحائف ونحو ذلك. قال: والأعمال التي تثقل في الوزن، يعني فصل إيماني في الحقيقة، إنه هيجي لنا وهو بيتكلم عن الميزان يجيب لنا أنواع من الأعمال تثقل الموازين ترغيبا في هذه الأعمال. قال: وأوردت في الفصل الثالث عشر الأحاديث التي تتحدث عن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم ممن يشرب من يده صلى الله عليه وسلم على حوضه. قال: وسعته وحلاوة مائه وصفائه، والذين يشربون منه والذين يطردون عنه، نسأل الله العفو والعافية. قال: والفصل الرابع عشر حديث عن مشهد الحشر إلى الجنة والنار، وفيه مبحث للحديث عن الصراط وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه، أي في الصراط، لأن بعضهم أنكر أيضا الصراط واستبعد أن يكون الصراط، كيف يكون الصراط على هذا النحو من الدقة وكذا، وهذا ينافي العقل، وكما هو كلام بعض المعتزلة وغيره نحو ذلك. قال: أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم من الفائزين الناجين، وأن يتجاوز عن زلاتنا، ويغفر لنا ذنوبنا، ويعلي درجاتنا، ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الدكتور عمر سليمان الأشقر، الكويت، 18 من رمضان 1406، 26/5/1986. هذا يعني كان أول طبع لي، أو كانت هذه أول طبع لي الكتاب. ثم شرع في يعني التعريف بالقيامة الكبرى، وأنا سأخذ هذا الفصل فقط، أو هذا التمهيد فقط اليوم مع المقدمة، ولأجل أن نقف على الفصل الأول بعد ذلك، وهو أسماء يوم القيامة. أما التمهيد، قال: التعريف بالقيامة الكبرى. ما هي القيامة الكبرى؟ ما المقصود بالقيامة الكبرى؟ والحقيقة أنه هو في الكتاب السابق كلمنا فيه عن القيامة الصغرى، عن القيامة الصغرى، والقيامة الصغرى هي التي تتعلق بموت الإنسان في الدنيا، فكل من مات قامت قيامته. وعليه تكلمنا عن الموت والروح والنفس، وكلمنا عن علامات الساعة والكبرى والصغرى وكذا ونحو ذلك، كل ده داخل في القيامة الصغرى. أما القيامة الكبرى قال سيأتي يوم يبيد الحي القيوم فيه الحياة والأحياء. لابد أنه سيأتي يوم يبيد الله عز وجل فيه الحياة والأحياء، لا يكون في هذا الكون شيء ولا يبقى في هذا الكون شيء ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. قال مصداقا لقول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل المخلوقات سيأتي عليها يوم تفنى وتبيد. وإن كان طبعا في التفصيل بعد ذلك هيجي معنا كلام عند الكلام عن النفخ في الصور، هل هناك بعض المخلوقات مستثناة من ذلك؟ يعني في مخلوقات هتستثنى من مسألة الفناء ولا ذا على إطلاقه كل المخلوقات كلها تفنى، ولا في مخلوقات هيستثنيها الله سبحانه وتعالى؟ طبعا في جملة لا، هناك بعض المخلوقات يستثنيها الله سبحانه وتعالى من هذا الفناء، سيأتي عليه الحديث في محلها إن شاء الله تعالى. قال ثم يأتي وقت يعيد الله العبادة ويبعثهم، بعد ما يحصل هذا الفناء للكون يعيد الله عز وجل العبادة ويبعثهم. بل والله هيعيد، يعني كلمة العبادة هنا في الحقيقة تحمل على المعبودات عموما، كل ما يعبد، أسف، كل ما يعبد عموما، كل ما يعبد أي كل معبود، يعني كل عبد يتحمل على المعنى العام لمعنى العبودية. وإلا هيبعث الله عز وجل الإنسان، وهيبعث الله عز وجل الجن، وهيبعث الحيوان، الأحياء هتبعث كذلك، حتى يقتص حتى من الحيوانات بعضها لبعض. قال ثم يأتي وقت يعيد الله العباد ويبعثهم فيوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال، وسيلاقي العباد في هذا اليوم شيئا عظيما من الأهوال، ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أعد لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح. ويساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار، الجنة أو النار، نسأل الله العفو والعافية. قال هذا اليوم هو يوم القيامة، اليوم اللي هيبقى فيه هذه الأحداث الفظيعة جدا دي هو يوم القيامة، أحداث كثيرة جدا جدا، ومع ذلك سماه الله عز وجل يوم، لكنه يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثرت أسماؤه لكثرة ما فيه من أحداث، كثرت أسماؤه. وهذا موضوع الفصل الأول الذي سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في المرة القادمة، وهو الكلام عن أسماء يوم القيامة وكثرتها، ولماذا كثرت، وما المقصود بهذه الأسماء. هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.